عليكم السلام ورحمة الله. والله على كل حال ينظر إلى ثبوت الحديث، لأن الأصل في الخاتم كما ذكر العلماء أنه ليس مما يتقرب إلى الله بلبسه، وليس هو من المعاصي، من الأمور العادية. لكن قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لما احتاج إلى الختم، فقيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا بختم، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام. فقيل لمن كان صاحب ولاية واتخذ خاتما ليختم للناس فهذا لا بأس به، وأما غير هؤلاء فإن الخاتم في حقهم من الأمور العادية، لا يشدد في لبسه، ولا أيضا يقال أن لبسه من السنة إلا إذا كان لمقصد شرعي. طلب الاستخارة يعني أن يستخير لها، أنا أرى أن هذه من البدع. لم يشرع لنا أن نطلب أي من الناس أن يستخيروا لنا، وإنما الذي شرع لنا هو أن نستخير. وأما الدعاء ورد يعني أنه دعاء الرجل الصالح، لكن أيضا تركه أولى، وهو أن يدعو الإنسان لنفسه. أما أن نطلب من فلان أن يستخير لنا هذه من الأمور المحدثة، لأن البدع العبادات توقيفية، فالإنسان يستخير لنفسه، وهذا كله من توسع الناس في هذا الأمر. مثل الرقية، رقية الإنسان لنفسه أفضل، فأخذ الناس يطلبون من غيرهم الرقية مع أن تركها أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث 70,000 أنهم لا يسترقون، فهذا دليل على ترك الرقية أولى، وترك الاسترقاء، ترك الاسترقاء وأن يرقي الإنسان نفسه، يترك الاسترقاء ويرقي نفسه. فكذلك طلب الدعاء من الغير تركه أولى، وهو أن يدعو لنفسه. فأصبح الناس الآن توسعوا حتى في الاستخارة، يقال أنه يطلب من الغير أن يستخير لنا. فأنا أرى أن هذه المسألة غير مشروعة أصلا، وإنما الإنسان يستخير لنفسه ويدعو لنفسه، وهذا خطأ. الاستخارة مشروعة، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يعني ينساق وراء الجهلة الذين يجهلون السنة. هذا جهل، ينبغي لنا أن نفرق بين الباطل وبين الحق. فالاستخارة مشروعة، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي توجه إلى الله عز وجل، توسل إليه بأسمائه وصفاته، وسؤال الله عز وجل أن ييسر الخير وأن يصرف الإنسان عن الشر. فيما شرع لنا أن نذكر الاسم عليه مثل الأكل والشرب، كذلك الكتابة، يعني ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بسم الله، والكتاب إذا كانت من قبيل كتابة الدروس والمواعظ، فدرج العلماء على أنهم يقولون بسم الله واستعنت بالله أو ربي أعن ويسر، كما جاء في كثير من المخطوطات، فهذا لا بأس. أما عند فتح الباب ما أعلم في هذا الشيء، يعني أنه إذا أراد الإنسان يفتح الباب، وإنما إذا أراد أن يخرج يعني يسمي الله عز وجل. أما عند فتح الباب لا، ما أعرف أنه ورد في هذا الشيء. على كل حال ينبغي للسائل أن توجه الناس لما تعلم من الخير، وهذه المسائل الآن توسع الناس فيها، ومن الناس من يعتمد يعني على بعض أقوال أهل العلم. وعلى كل حال أنا أقول إن من علم أن شيئا فيه مخالفة يرشد الناس إليه ووجه من غير تشديد، خصوصا إذا كان هناك من يعني يفتي بإباحة مثل هذه الأشياء، مثل التصوير الفوتوغرافي ولبس البنطلون وغيره. لكن الإنسان إذا علم الخير ينبغي له أن يوجه الناس إليه، ولا شك أن كل ما تجنب المسلم والمسلمة، كلما تجنب الأمور المشتبهة، كان هذا أبرى للدين وفيه سلامة للعرض. ودائما الإنسان لا يقطع بشيء، لكن يوجه الناس إلى الخير، هذا أولى وأفضل، وهذا الذي يليق بالمسلم، خصوصا يعني إن كان هذا يصدر من ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم يوجه الناس إلى أن يكونوا قدوة للناس في الخير. اللعن عقوبة أخرى غير الغضب. الغضب هو السخط من الله عز وجل، واللعن عقوبة بالإبعاد من الرحمة، فلا يقارن بينهما، هذا شيء وهذا شيء آخر. لكن قضية السخط والغضب والمقت هذا الذي تكلم فيها العلماء، لأنها كانت ترجع إلى معنى واحد لكن بينها تفاضل. نعم، ليس هذا من الأدلة التي يستدل بها على شيء من الأمور، لأن الجسم له يعني خصوصا إذا كان قرب الموت يعني قد تخرج يعني أمور من البدن يعني مثل ما يخرج من المعدة ومثل ما يخرج من بعض الجوانب، فهذا معروف ذكره العلماء، فإذا خرج شيء يزال، وكذلك ما يحصل من يعني وجود بعض الأشياء التي تكون يعني قبل الموت في مجاري الدمع وغيره وتخرج بعد ذلك، هذا لا يعني، لأن قد يكون هذا مما حصل من الميت قبل موته لشدة ألم أو لغيره ثم بعد ذلك يخرج، هذا لا يستدل به على شيء، ولا ينبغي أن يقطع يعني في المسلمين بشيء من إساءة الظن بهم أو من اعتقاد أن فلان يعني قد غفر له أو كذا. على كل حال هذه أمور عادية علمها عند الله عز وجل. على كل حال السحر محرم وهو كفر، وسواء يعني ثبت به الحديث أم لم يثبت فهو محرم، وينبغي المسلم أن يتجنب هذا الأمر يعني في كل لحظة، وأن يتجنب أهل الشر والفتنة وكل من يظن به أنه يتعاطى السحر، لأن هذه من الفتن التي انتشرت اليوم. كم تأذى المسلمون بهؤلاء المجرمين الذين تسلطوا على الناس وأذوهم، فعلى أهل الإسلام أن يجاهدوا هؤلاء وأن يرفعوا أمرهم لولاة الأمر، وأن يحصن الناس من هذه الفتن بالعلم الشرعي، وكذلك أن يحصن الناس أنفسهم. كم ابتلي من ابتلي بالسحر، فاليوم الشر عظم، فعلى كل مسلم أن يجتهد في تحصين نفسه في أذكار الصباح والمساء، ويحصن أبناءه للوقاية من هذه الشرور التي تسلط فيها الناس في هذه الأزمنة على المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.